صلى الله وسلم عليك يا مولاي يا ابن رسول الله يا باب الرحمة يا نجاة الأمة يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. إن كان عندك عبرة تجريها فانزل لأرض الطاف كي نسقيها فعسى نبل بها مضاجع فتية ما بلت الأكبايا من جاريها ولقد مررت على منازل عصمة ثقل النبوة كان ألقي فيها فبكيت حتى خلتها ستجيبني ببكائها حزنا على أهليها فذكرت إذ وقفت عقيلة حيدر مذهولة تصغي لصوت أخيها بأب التي ورثت مصائب أمها فغدت تقابلها بصبر أبيها لم تله عن جمع العيال وحفظهم بمصاب إخوتها وفاقد بنيها لم أنس إذ هتكوا حماها فانثنت تشكو لواعجها إلى يا حاميها تدعو فتحترق القلوب كأنما ترمي حشاها جمرة من فيها هذه نساء من يكون إذا سرت هيت للشام سائقها يا ومن حاديها يسوقها زجرا بضرب متونها والشمر يحدوها بسب أبي عجبا لها يا بالأمس أنت تصونها واليوم آل أمية تبدي حسرا وعز عليه لك أن لم يتركوا لك من ثيابك ساترا يكفي. وإذا بها واقفة تنادي أحجاب صوني يا كربلاء جهزي جسد شيخ العشيرة يا كربلاء جهزي جسد شيخ العشيرة يا كربلاء حفري إلى الوالي حفيرة واري لجسم حسين عن حر الظهيرة ليكون تبقى جثتي ابن امي رمية يا كربلاء جثت ولينا غسليها ولمي عظام كربلاء وتشفني وتقدمي يا كربلاء صلي علي مرمي على حر الثرى تدوس الأعوجي ما جت أراضي كربلاء وكادت تمور يا مخدرة أكفان ما عندي وكافور ومن وين لي يا مخدرة حفارة قبور حتى أواري جثتي يا هاشمي نادت نادت يا خويا فوق الصاويبك يردوك يردوك يا نور العين تحت الخيل خلا ولا راعوا شرف جدك ولا ابوك إنا لله وإنا إليه راجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. وصلنا في حديثنا حول أفعال الصلاة إلى الحديث حول القراءة. حديثنا في القراءة من ثلاث جهات. الجهة الأولى كيفية الاستفادة بالقرآن الكريم، والجهة الثانية تفسير سورة الفاتحة، والجهة الثالثة تفسير سورة التوحيد. لنبدأ أولا بالجهة الأولى كيفية الاستفادة من القرآن الكريم. القرآن الكريم ليس كتاب قصص وليس كتاب بلاغة وفصاحة فقط وليس كتاب يكون محلا للقوانين التجويدية والنحوية والصرفية فقط. القرآن الكريم كتاب هداية، كتاب نور. القرآن الكريم جاء ليحيي القلوب الميتة التي خيم عليها ظلام الذنوب وظلام المعاصي، جاء ليحييها ويرسل إليها أشعته النورانية. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. القرآن كتاب هداية، كتاب نور، كتاب إحياء للقلوب الميتة، كتاب بعث للنور والهداية والشعاع الإلهي، وليس كتاب قصص، وليس كتاب بلاغة وفصاحة فقط. إذا كان القرآن هكذا فكيف نتعامل مع القرآن؟ انظر إلى مجتمعاتنا، انظر إلينا، كيف نتعامل مع القرآن؟ منا من يتعامل مع القرآن كأنه كتاب تعاويذ. القرآن المصحف الشريف يجلده، ينظفه، زين، يجعله في أحسن مكان وفي أنظف مكان، ويعلق الكتاب. إذا أراد أن يستخير فتح القرآن، إذا أراد أن يتخذ حرزا عن الحسد، عن العين، يفتح القرآن ويأخذ حرزا. إذا أراد أن يحصل على شيء يفتح القرآن، يقرأ سورة ياسين، هكذا يتعامل مع القرآن. القرآن كأنه كتاب تعاويذ فقط. منا من يتعامل مع القرآن للقراءة فقط، يسمع ثواب كثير لقراءة القرآن، من قرأ 5 آيات لم يكتب من الغافلين، من قرأ 10 آيات كتب من الذاكرين، من قرأ 20 آية كتب من القانتين، يسمع الأحاديث، يبدأ يعكف على قراءة القرآن. شوفوا في خلال شهر رمضان يختم القرآن 3 ختمات 4 ختمات، يقرأ القرآن بلهفة وبسرعة، فهذا منجذب لقراءة القرآن. لماذا؟ لأجل الثواب والأجر. عليكم السلام. لكن ليس هذا هو التعامل مع القرآن، ليس هذا هو التعامل الحقيقي. ليقرأ القرآن هذا 40 سنة 50 سنة خل يقرأ القرآن في سبيل الأجر والثواب، ماذا سيحصل؟ سيحصل على الأجر والثواب. إذا قرأ القرآن للأجر والثواب، لو قرأه 50 سنة 60 سنة غاية ما يحصل، غاية ما يستفيد الأجر والثواب. أما أنه لا يستفيد من عطاء القرآن، لا يستفيد من أنوار القرآن، لا يستفيد من فوائد القرآن، إذا كان اهتمامه فقط بقراءة حروف القرآن، أو تشوفه يقرأ القرآن قراءة تجويدية منمقة، يحافظ على إخراج الحروف من مخارجها وضبطها، يقرأ مثل عبد الباسط، يقرأ مثل النمشاوي، يتفنن في قراءة القرآن، ليس هذا هو التعامل الحقيقي مع القرآن. وهناك من يتعامل مع القرآن ككتاب علمي، لكن شنو؟ يخرج النكات النحوية، النكات الصرفية، النكات البلاغية من القرآن، يهتم ببلاغة القرآن وفصاحته أكثر من اهتمامه بمضمونه ومعناه، أكثر من اهتمامه بمحتواه وواقعه. هذا أيضا ليس هو التعامل الحقيقي مع القرآن. بما أن القرآن كتاب نور وكتاب هداية، جاء لينقذنا من الضلالة، جاء ليحيي قلوبنا الميتة بالذنوب والمعاصي، فينبغي أن ننظر للقرآن نظرة أخرى ونتعامل معه تعاملا آخر. ينبغي أن نقرأ القرآن قراءة تدبر وقراءة تفهم وقراءة تأمل لمعانيه واستفادة من عطائه واستفادة من فيوضاته. ينبغي أن ينعكس أن تنعكس قراءة القرآن على قلوبنا وعلى أعمالنا وعلى حركاتنا، وإلا فما الفائدة من قراءة القرآن؟ أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ حينما نريد أن نقرأ القرآن لينعكس القرآن ليترجم في أعمالنا وحركاتنا وسكناتنا، أما القرآن بوادي، نحن بوادي نقرأ القرآن، القرآن يقول قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وانت لا، عينك عينك، وين الفتاة الأجنبية، وين ما حرم الله، وين كذا، وانت تقرأ القرآن، شو الفائدة؟ وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. والمؤمنة التي تقرأ القرآن وإذا بها لا تسفر، تتبرج، تتحدث مع الرجل الأجنبي بكل سهولة وكأنه حديث عادي لا يهم. إذن كيفية الاستفادة من القرآن هي أن ننظر للقرآن كأنه كتاب عطاء وكتاب هداية، ونستخلص هذه الأنوار، أنوار الهداية الإلهية، نستخلصها من خلال قراءتنا للقرآن. هذه هي الجهة الأولى من حديثنا. الجهة الثانية من حديثنا تفسير سورة الفاتحة. نحن نقرأ سورة الفاتحة في الصلاة. سورة الفاتحة يستحب أن تقول قبلها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هذا يستحب أن تقول الاستعاذة، لكن ليس المهم هو الاستعاذة القولية، المهم هو الاستعاذة العملية. أنت تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأنت في عملك متبع للشيطان وسائر على طبق إرادة الشيطان، ما الفائدة في هذه الاستعاذة؟ الاستعاذة لتكن استعاذة عملية. أنت الآن مثال، خذ مثال، إذا رأيت وحش أمامك، إذا رأيت أسد أمامك يريد أن يفترسك، تقول له أعوذ بالله منك توقف؟ وما تقول له أعوذ بالله منك توقف قدام الأسد؟ مليون مرة تقول أعوذ بالله منك وانت واقف قدامه رايح يفترسك، الكلمة ما بتأثر شيء. مليون مرة قول أعوذ بالله منك كذا وكذا، توسل مليون مرة تقول أعوذ بالله، ما يفيد الكلام، لا يفيد، الأسد يفترسك، الأسد يتعلق بك. لا يهم الاستعاذة القولية، لا تؤثر الاستعاذة القولية، المهم الاستعاذة الفعلية، أن تتحصن عن هذا الأسد، تهرب منه. إذا هربت من هذا الأسد وتحصنت منه استطعت أن تحصل على حقيقة الاستعاذة. وهكذا بالنسبة للشيطان، الشيطان أمامك، فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. الشيطان أمامك يسول يوسوس، أنت تقول قل أعوذ برب الناس، إله الناس، ملك الناس، من شر الوسواس الخناس، قل أعوذ برب الفلق، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأنت خاضع للشيطان، خاضع لإرادة الشيطان وهوى الشيطان. ما الفائدة في هذه الاستعاذة؟ لابد أن تحقق الاستعاذة العملية، لابد أن تحقق الاستعاذة الفعلية، تهرب من شرك الشيطان، تهرب من الذنوب ومن المعاصي. سورة الفاتحة 7 آيات، وهي المقصودة في القرآن بالسبع المثاني، آتيناك 7 من المثاني والقرآن العظيم، 7 المثاني هي سورة الفاتحة. الآية الأولى من آيات سورة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الباء يقول المفسرون باء الابتداء، بسم الله يعني أبتدئ بسم الله، لأنه ورد عن الرسول صلى الله عليه وآله كل عمل لم يبدأ فيه بسم الله فهو أبتر، يعني لا بركة فيه، لا خير فيه، ذكر الله هو الذي يطرح البركة. هذه الذبيحة عندما تذبحها لتأكلها إذا لم تذكر الله عليها لا بركة فيها ولا نفع فيها. البركة والنفع يكون في ذكر الله على هذه الذبيحة. هذا الأكل إذا أكلته إذا لم تذكر الله عليه لا بركة فيه، ذكر الله هو الذي يطرح البركة، ذكر الله هو العلاج، هو العلاج للوساوس، هو العلاج للعقد، هو العلاج للشكوك. إذا إنسان مصاب بعقد، مصاب بوساوس، مصاب بشكوك، ما يحتاج يروح لطبيب نفسي، ما يحتاج يروح إلى قواعد علم النفس، يتبع ذكر الله، يكثر من ذكر الله، يكثر من الدعاء. واذكر ربك إذا نسيت، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أبتدئ باسم الله، الاسم مأخوذ من السمة أي العلامة، اسمي علامة علي، اسمي سمة علي، علامة علي. الاسم مأخوذ من السمة بمعنى العلامة، وطبعا الاسم ما يأثر في المسمى شيء، قد يسمى الإنسان باسم حسن وهو قبيح، فلان اسمه حسن، لكن هو منه يا حسن؟ حسن بن علي أو الحسن البصري؟ أو مثلا لا، قد يكون اسمه قبيح وفعله حسن، مثل يزيد بن معاوية. يزيد بن معاوية أحد أصحاب الإمام الصادق سلام الله عليه، كان من الرواة، رجل راوي اسمه يزيد بن معاوية. فالاسم لا يؤثر على المسمى، ولكن فقهاؤنا رضوان الله عليهم ذكروا أنه هناك أسماء مكروهة شرعا، يكره أن يسمى بها، مثل اسم خالد، اسم خالد مكروه شرعا، واسم حكم وحكيم، هذه الأسماء مكروهة شرعا، الحميراء أيضا هذا الاسم مكروه شرعا، هذه أسماء مكروهة شرعا. وإلا الاسم لا يؤثر على المسمى شيئا. ورد في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وآله من حق الولد على والده، ولدك إلى حقوق عليك، شنو حقوق ولدك عليك؟ من حق الولد على والده أن يستفرها أمه، يعني يختار له أما صالحة، يختار له أما نجيبة، تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس، أن يستفرها أمه وأن يحسن اسمه، يعني يختار له اسما حسنا لطيفا، هذا من حق الولد على والده، وأن يؤدبه الأدب الصالح. أبدأ بسم الله، بسم الله يعني أبتدئ بسم الله عز وجل، بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن شنو معنى؟ الرحيم شنو معنى؟ الرحمن إشارة إلى الرحمة الرحمانية، والرحيم إشارة إلى الرحمة الرحيمية. الرحمة الرحمانية والرحمة الرحيمية أكو بينهما فرق. الرحمة الرحمانية هي الرحمة العامة لجميع المخلوقات، هذه الحبة التي تسقى بالماء وتغذى بالسماد، هذه تسير إلى أن تصير نبتة، إلى أن تصير شجرة، إلى أن تصير ذات ثمر، تسير تحت ماذا؟ تحت رحمة الله. هذه الكواكب، هذه الأفلاك، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون، تسير تحت ماذا؟ تسير تحت رحمة الله. هذا الجنين في بطن أمه، من نطفة إلى علقة، إلى مضغة، إلى عظام، إلى لحم، إلى جسد سوي، إلى أن يولد، إلى أن طفل، إلى أن يصير شاب، إلى أن يصير كهل، هذا يسير تحت رحمة الله، مؤمن أو كافر، الجميع تحت رحمة الله. هذه تسمى الرحمة العامة، الرحمة الرحمانية. الرحمة الرحمانية عامة لجميع المخلوقات. أما الرحمة الرحيمية التي عبر عنها بقوله الرحيم، هذه الرحمة خاصة بالمؤمنين المهديين. الإنسان المؤمن إذا آمن، إذا أقبل على العبادة، إذا أقبل على الطاعة، الله يشرح صدره للعبادة، يهيئه للتقوى، يهيئه للعمل الصالح، يغدق عليه من اللطف والمدد، هذا يسمى رحمة خاصة بالمؤمنين، إن الله مع الصابرين، إن الله مع المؤمنين، إشارة إلى هذه الرحمة الخاصة. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ومن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، هذه رحمة خاصة. أكو طبعا الكافر أو المنحرف محروم من هالرحمة الخاصة، ومن يرد الله أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، هذا محروم من الرحمة الخاصة. فالرحمة العامة التي عبر عنها بقوله الرحمن عامة لجميع المخلوقات، والرحمة الخاصة خاصة بالمؤمنين، وهي التي عبر عنها بقوله الرحيم. زين؟ الآية الثانية من سورة الفاتحة قوله تعالى الحمد لله رب العالمين. الحمد لله، يقول المفسرون أن أل هنا للاستغراق. إيش معنى للاستغراق؟ يعني إذا قلت الحمد جميع أنواع المحامد من كل إنسان، من نبي أو وصي أو عالم أو جاهل، ومن كل مخلوق من المخلوقات، جميع أنواع المحامد لله عز وجل، هذا معنى الحمد لله، يعني جميع أنواع الحمد لله. فأل هذه تسمى الاستغراق، مستغرقة لجميع أنواع المحامد. ولهذا أنت إذا قلت الحمد لله مو لبالك قلت كلمة سهلة، لا، الحمد لله كلمة عظيمة تضم جميع أنواع المحامد. ورد عن الإمام الصادق سلام الله عليه قال ضلت لأبي بغلة، بغلة ضلت ضاعت للإمام الباقر عليه السلام، ضلت لأبي بغلة فنذر قال علي إن حصلت عليها لأحمدن الله بمحامد يرضاها. البغلة حصل عليها الإمام، يقول الإمام الصادق فلما صعد على البغلة واستوى عليها أمسك بلجامها، شقال؟ قال الحمد لله. قالوا له سيدي انت ما قلت شيء، انت تقول اذا حصلت على البغلة لأحمدنه بمحامد يرضاها، حصلت على البغلة ما قلت شيء، قلت الحمد لله. قال ما تركت ولا ابقيت جميع انواع المحامد في قولي الحمد لله. الحمد لله رب العالمين، الرب مأخوذ من التربية، رب الاسرة شمعنى؟ رب الاسرة يعني مربي الاسرة والد الاسرة. رب العالمين يعني من يحظى جميع العالمين بتربيته وعنايته، عالم الإنسان، عالم الحيوان، عالم النبات، عالم الجن، عالم الملائكة، عالم السماء، عالم الأرض، جميع العوالم تحظى بتربية الله وعنايته ورعايته. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم، الآية الثالثة، الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم مو تكرار، واحد قد يقول هذا تكرار، مو تو قايل في البسملة قايل بسم الله الرحمن الرحيم، ليش يرجع مرة ثانية في الفاتحة يقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم؟ هذا تكرار؟ لا، هذا مو تكرار. شلون مو تكرار؟ الرحمن الرحيم في البسملة تمجيد لله عز وجل، تقول أبتدئ بسم الله وتمجد الله، تقول الرحمن الرحيم، هذا تمجيد لله وثناء على الله. الرحمن الرحيم في قوله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إشارة إلى الدافع للحمد، يعني أنت شنو اللي دفعك للحمد؟ هذه إشارة إلى الدافع للحمد، إلى الباعث على الحمد. الحمد، خل أبين لك بعبارة مفصلة، الحمد له دوافع أربعة. شنو الدوافع الأربعة؟ تارة أحمد الشخص لعظمته في ذاته، أكو إنسان عالم جليل، أنا أحمد هذا الإنسان العالم، ما قدم لي هو أي خدمة، ما قدم لي أي خدمة، ما قدم لي أي نعمة، بس أنا أحمده لذاته، يعني لأنه عظيم في ذاته، هذا الدافع الأول للحمد. هذا أشار إليه تعالى بقوله الحمد لله، يعني أنا أحمد الله لا لشيء بل لأنه الله، لأنه عظيم في ذاته أحمده تعالى وأشكره. هذا الدافع الأول. الدافع الثاني، أنا أحمد الشخص لأنه قدم إلي نعمة، قدم إلي خدمة معينة، أحمده وأشكره. هذا الدافع الثاني أشار إليه قوله تعالى رب العالمين، يعني أنت ليش تحمد الله؟ أحمد الله لأنه رب العالمين، لأنه شمل جميع الكائنات برعايته وتربيته وعنايته، وأنا من جملة الكائنات، فلذلك أحمده على هذه العناية والرعاية. هذا الدافع الثاني. الدافع الثالث، أنا أحمد الشخص ليش؟ رجاء لنعمته. أجي أوقف على إنسان غني عند ثروة، أقوم أمدحه وأحمده ليش؟ حتى أحصل من وراه شيء، حتى أخذ من وراه شيء. فالدافع هنا للحمد، الدافع هنا للحمد شنو؟ أخذ شيء منه، أخذ خدمة منه، نعمة منه. هذا الدافع الثالث أيضا أشار إليه قوله تعالى الرحمن الرحيم، يعني أنا أحمدك رجاء لرحمتك، أحمدك طلبا لثوابك ومغفرتك ورضوانك وعفوك. فكلمة الرحمن الرحيم مو تكرار، بل كلمة الرحمن الرحيم إشارة إلى الدافع للحمد، وأن الذي دفعك للحمد طلبك لرحمة الله ورضوانه. الدافع الرابع أن تحمد الشخص خوفا منه، كل شخص تخاف منه، تخاف من بطشه. شر الناس، وفي الحديث الشريف شر الناس من تكلف له، وفي الحديث الآخر أبغض الخلق إلى الله من يكرم مخافة بطشه. الناس تخاف من بطشه من قوة تحترمه تكرمه. زين، أنا أحمد شخصا خوفا منه، هذا أحيانا يحصل. هذا الدافع الرابع أشار إليه قوله تعالى مالك يوم الدين، يعني أنا لماذا أحمد الله؟ لأنه مالك يوم فيه حساب وعقاب ونار وجنة، فأنا أحمده خوفا منه. إذن الفاتحة أشارت إلى أربع دوافع، إلى أربعة دوافع للحمد. الآية الرابعة قوله مالك يوم الدين. مالك يوم الدين، أكو قراءتان، مالك يوم الدين، ملك يوم الدين. فقهانا يقول يجوز القراءة بكلا القراءتين، تقول ملك يوم الدين، تقول مالك يوم الدين، الجميع يجوز القراءة به، لأن ملكيته هي مالكيته عز وجل، ماكو فرق بين ملكيته وبين مالكيته. الإنسان لا يفرق، الإنسان ربما يكون مالك لكن ما يكون ملك. أنت قد تملك شيء لكن ما تكون ملك، زين، وربما يكون ملك لكن ما يكون مالك. إنسان ملك على بلاد معينة لكن لا يملك منها شيئا، فهو ملك وليس بمالك، وربما يكون مالك وليس بملك. أما الله عز وجل فهو مالك وملك، ملكيته حقيقية. احنا ملكيتنا يسموها ملكية اعتبارية، انا من املك هذا الثوب، ايش معنى املك هذا الثوب؟ هذه ملكية اعتبارية، يعني انا هذا الثوب رحت السوق اخذت هذا القماش اشتريته باموال معينة وفصلته صار ثوب، هذه ملكية اعتبارية جتني من طريق دفع شيء واخذ شيء اخر. أكو ملكية حقيقية هي القدرة على إيجاد الشيء وإعدامه. إذا كنت قادر على إيجاد شيء وعلى إعدامه هذه يسموها ملكية حقيقية. الله عز وجل شلون يملك المخلوقات؟ الله عز وجل اشترى المخلوقات من شخص آخر أو دفع ثمن؟ ملكية الله للمخلوقات بمعنى أنه قيوم عليها، يوجدها ويعدمها متى أراد ومتى شاء. فهذه القيومية والإحاطة والهيمنة على جميع المخلوقات هي المعبر عنها بالمالكية والملكية. مالك يوم الدين. بعد أن حمد الإنسان ربه قال الحمد لله رب العالمين، وبعد أن أثنى عليه قال الرحمن الرحيم، وبعد أن نعم تخوف من عذاب يوم القيامة قال مالك يوم الدين، بعد هذا كله يأتي الإنسان بعد أن تذكر يوم الحساب بقوله مالك يوم الدين، وتذكر نعمة الله عندما قال رب العالمين الرحمن الرحيم، هذا الإنسان بعد أن يتذكر النعمة ويتذكر العقاب والعذاب ينبعث بكل قلب وبكل إخلاص يقول إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد يعني حصر للعبادة فيك جل وعلا، لا أعبد غيرك، لا أعبد المادة، لا أعبد الأموال، لا أعبد الدنيا، لا أعبد السلطان، لا أعبد شيئا آخر، أعبدك أنت وحدك لا شريك لك. ولهذا يقول النحاة تقديم المفعول على الفعل يدل على الحصر، قدم قال إياك نعبد ما قال نعبدك، وإياك نستعين. ليش قال وإياك نستعين؟ لأن العبادة بدون عون من الله لا يمكن أن تحصل. إياك نعبد وإياك نستعين على العبادة، لولا عونك ولطفك ومددك لما استطعنا أن نعبدك بركعة واحدة. الإنسان كما يحتاج إلى عبادة ربه، الإنسان كما يحتاج إلى عبادة ربه يحتاج إلى العون على العبادة، واستعينوا بالصبر والصلاة، يحتاج إلى العون على العبادة والمدد على العبادة، والمدد والعون من الله عز وجل. فأنا أعبدك وأنا أستعينك، أستعينك على العبادة. اهدنا الصراط المستقيم. الهداية أكو هداية تكوينية، أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، كل شيء لما خلقه الله هداه إلى غايته، خلق النبتة وهداها إلى أن تكون شجرة، خلق الشمس وهداها تجري لمستقر لها، خلق الأرض وهداها لحركتها اليومية. زين، كل شيء خلقه الله وأعطاه هدايته، هذه يسموها هداية تكوينية. وأكو عندنا هداية تشريعية، وهي هداية الأنبياء والمرسلين رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة من بعد الرسل. الرسل والأنبياء جاءت تبلغ الأوامر والنواهي، هذه يسموها هداية تشريعية، وهي عمل الأنبياء والمرسلين. الهداية التشريعية هداية هي هداية الأنبياء والمرسلين. أكو هداية تكوينية خاصة من الله عز وجل، خاصة بأولياء الله، الله يهدي أوليائه هداية تكوينية خاصة، يعني يودع في قلوبهم نور الإيمان ونور الرحمة ونور الطاعة، هذه هداية خاصة بالأولياء. ولذلك يشير القرآن إلى هذه الهداية الخاصة، نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء. أكو هداية تكوينية خاصة بالأولياء، هذه الهداية يودعها الله نورا وشعاعا يفيضه في قلوب الأولياء. أنت إذا قلت اهدنا الصراط المستقيم لازم تقصد هالهداية الخاصة. اهدنا الصراط المستقيم يعني أعطنا الهداية الخاصة والنور الخاص الذي أعطيته أولياءك وخلصائك وعبادك الصالحين المتقين. والصراط المستقيم هو الصراط الذي لا عوج فيه، وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. صراط مستقيم ما في عوج، ما في انحراف، ما في عملوا عملا صالحا وآخر سيئ، ما في نؤمن ببعض الكتاب ونكفر ببعض، أصلي وأصوم وأحج وأخمس ما يخالف، لكن أنظر للمرأة الأجنبية، أستمع الأغاني، أعق الوالدين، لا ما يصير هذا وهذا ما يصير، صراط مستقيم يعني تلتزم بجميع حذافيره، ماكو ميول ماكو انحراف لا يمنة ولا يسرى. اهدنا الصراط المستقيم. صراط من هذا الصراط؟ صراط الذين أنعمت عليهم، أنعمت عليهم بالهداية، أنعمت عليهم بالنور الخاص، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفرق ثلاث، فرقة انغمرت في المعاصي، انغمرت في الانحراف، هذه فرقة مغضوب عليها، فرقة متحيرة ما تدري تروح للمعصية أو تروح للطاعة، تروح لطريق الإيمان أو تروح لطريق الضلال، متحيرة بين بين، هذا الضالين هم ما نريدهم، لا فرقة المغضوب عليهم ولا فرقة المتحيرين الضالين، نريد الفرقة السائرة على الصراط المستقيم، الفرقة المتثبتة التي لا تعرف عوجا ولا ميولا ولا انحرافا، ملتزمة بالصراط المستقيم. الجهة الثالثة، نختصر الجهة الثالثة لأن الوقت فرق. الجهة الثالثة من حديثنا تفسير سورة التوحيد. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سورة التوحيد خل بسملة عرفنا معناها من خلال سورة الفاتحة. قل هو الله أحد، أحد يعني لا نظير له لا ند له، أحد أحد يعني لا نظير له ولا شريك له، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله ولا في جميع ما يتعلق به وما يرتبط به، أحد واحد جل وعلا في كل شيء. قل هو الله أحد الله الصمد. الصمد في الروايات على معنيين، المعنى الأول الصمد يعني غير المجوف، يعني ليس بجسم مجوف، وإنما هو قوة لا متناهية لا تلتصق بشيء ولا ينبعث منها شيء ولا تنبعث من شيء آخر، قوة لا متناهية، صمد غير مجوف. وفي بعض الروايات أن معنى الصمد يعني من تصمد إليه الخلق بحوائجهم ودعائهم، الصمد هو المصمود إليه بحوائج الخلق ودعوات الخلق. الله الصمد لم يلد ولم يولد، لا عيسى ابن مريم ولده ولا محمد ابنه صلى الله عليه وآله، ولا شيء من المخلوقات ينبعث منه أو هو ينبعث منهم، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، لا أحد يزاحمه في ملكه وسلطانه، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. إذن المطلوب منا بقراءة سورة الفاتحة وبقراءة سورة التوحيد أن نطلب من الله الهداية الخاصة، وهي الهداية للصراط المستقيم، أن نسير على الدرب المستقيم الذي لا أمت فيه ولا عوج ولا انحراف، الصراط المستقيم الذي سار عليه الأولياء والمجاهدون والمناضلون والمضحون الذين بذلوا أنفسهم دون الصراط المستقيم لأنهم لم ينحرفوا يمينا ولا شمالا. الحجاج ابن يوسف الثقفي لما استولى على الحكم قال: ألا يوجد أحد من أصحاب علي بن أبي طالب نتقرب إلى الله بدمه؟ قال له: انت وينك عن قنبر مولاه؟ قنبر هذا وهذا اقرب الناس، جيبه. جابوه. قال له: انت قنبر؟ قال: نعم. قال له: مولى ابي تراب علي بن ابي طالب؟ قال: الله مولاي وعلي امير المؤمنين ولي نعمتي. نعم. قال: يا هذا ابرأ من دينه. هو شيء خريط ويريد قتله، بس يسوي لك يا هذا ابرأ من دينه. قال إذا برئت من دينه فهل تدلني على دين غيره أفضل منه؟ أنا أتخلص من دينه بس أريد دين أفضل منه. شاف هذا القضية الطويل وبيقول له كذا هو برد عليه كذا. قال تدري اعلم بأنك مقتول فأي قتلة تحب؟ شو تريد نقتلك بالسيف؟ بالحرق بالنار؟ بالإلقاء من أعلى شاهق؟ بالخنق بالحبال؟ انت اختار قتلة تعجبك، تختار انت. قال لصيرت ذلك إليك، أنا خليته إله طب كيفك. قال ليش؟ قال لأنك لا تقتلني قتله إلا قتلت مثلها وأشر منها، هذا معلوم لازم. قال لويحك. قال لقد قال لي صاحبي أمير المؤمنين سلام الله عليه أني أذبح ظلما بغير حق. قال إذن سأفعل بك ما قال صاحبك. وأخذوه وذبحوه ظلما بغير حق. رشيد الهجري عبيد الله بن زياد التقط زياد أبو عبيد الله بن زياد، زياد يلتقط أصحاب الإمام علي عليه السلام ويفتك بهم. قال ائتوني برشيد الهجري، أحد أصحاب الإمام أتي له برشيد الهجري مثل بين يديه. قال يا رشيد ماذا قال لك صاحبك؟ تقتل أي قتله؟ قال لي صاحبي أني تقطع يداي ورجلاي وأنا حي ثم أذبح وأصلب. قال والله لأكذبنه، أنا لازم أكذب قول صاحبه. اخرج معفو عنك روح. خرج رشيد الهجري يعرف القضية، لا خرج وإذا ما قدر ذاك اللعين يصبر أبدا. قال ويحكم وين راح؟ قالوا خرج. قال ارجعوه وافعلوا به ما قال صاحبه. فارجعوه وقطعوا يديه ورجليه وهو حي وذبحوه وصلبوه. في سبيل ماذا؟ لاجل ماذا؟ ما يقدروا ذولا يسبوا امير المؤمنين؟ خو يقدروا. ما يقدروا ذولا يوالوا بني امية؟ خو يقدروا. ما يقدروا ينجذبوا للدنيا؟ خو يقدروا. كل شيء يقدروا. ليش ضحوا بانفسهم؟ لماذا بدلوا دماءهم؟ لماذا قدموا أنفسهم قرابين في سبيل الصراط المستقيم؟ حجر بن عدي إلى الليلة اللي قتل فيها، إلى ليلة التي قتل فيها جاء له رسول معاوية يخيره، ما قتلوه بسرعة خيروه. قالوا يا حجر تبرأ من علي بن أبي طالب وأنت تنجو، أنت ومن معك كل شيء ما عليك أبدا، ما يصير عليك، وتحظى بنعمة الأمير، أنت بس تبرأ من علي بن أبي طالب. قال أبدا، لا والله لو أقطع بالسيف إربا إربا وأحرق ثم أنشر ثم أحرق ثم أنشر 70 مرة ما تبرأت منه. افعلوا ما أنتم فاعلون. ولهذا الإمام علي خاطب حجر بن عدي يوم وفاته، قال يا حجر كيف بك إذا دعيت إلى البراءة مني؟ هو أجاب بنفس الجواب، أجاب الإمام علي، قال جزاك الله خيرا عن أمة محمد، وقدم نفسه في سبيل الصراط المستقيم. هؤلاء هناك من هو أعظم منهم، هناك من هو أجل منهم، من قدم نفسه ونفيسه وشبابه وأطفاله وأبناءه وأفلاذ كبده قدمهم في سبيل الله، وقال ألا وإني زاحف بهذه الأسرة، ألا وإني زاحف بهذه الأسرة مع قلة العدد وخذلان الناصر، أنا زاحف بما عندي، زاحف إلى الله، متقدم إلى الله، وفعلا فأبى أن يعيش إلا عزيزا، أو تجلى الكفاح وهو صريع كيف يلوي على الدنية جيدا لسوى الله ما لواه الخضوع، فتلقى الجموع فردا ولكن كل عضو في الروع منه جموع. قوضي يا خيام عليا نزار، فلقد قوض العماد الرفيع، واملئ العين يا أمية نوما فحسين على الصعيد، واملئ العين يا أمية نوما فحسين على الصعيد صريع، رأسه على جسده على الثرى ورأسه على رأس رمح طويل، رأس ابن بنت محمد ووصيه، يا للرجال على قناة يرفعوا، والمسلمون بمشهد وبمسمع لا جازع منهم ولا متوجع، يطاف برأسه من بلد الى بلد ومن مكان الى مكان، حتى وصلوا به الى قريب قرية من قرى الشام، نزلوا في مكان صائف وكان يوما شديد الحر، نزل الشمر بن ذي الجوشن مع جماعته، ضربوا الفساطيط، اتوا لهم بالماء البارد، شربوا اكلوا وتركوا عيال الحسين في حر الظهيرة، تركوا عيال الحسين في الشمس تصهرهم الشمس بلا ماء بلا غذاء بلا كلاء أبدا، تركوهم هناك. يقول الرواة فقامت زينب أخذت العليل زين العابدين تكأت له محملته على يديها حتى أتت به إلى ظل الجمل، جلست تحت ظل الجمل وصارت تمرضه وتروحه وتخفف عنه الأتعاب. نعم، ونزلت الطفلة الصغيرة فاطمة، نزلت في ذلك المكان، صارت تمشي تمشي تمشي في الشمس إلى أن غشي عليها، ما أفاقت من غشوتها وإذا بالركب قد رحل عنها، الظعن سار عنها، بقيت وحدها في البار، صارت تنادي أبا حسين أبا حسين تعال إلي، أبقى وحيدة غريبة في هذه البراري والقفار، لا ماء عندي ولا طعام. يقول الرواة مشى الظعن قليلا وإذا بالرأس الشريف قد نزل رمحه إلى الأرض، ووقف الرأس لا يتحرك، كلما أرادوا أن يحركوا ما يتحرك، جاء رجلان ما تحرك، أربعة ما تحرك، أربعون ما تحرك، قالوا نذهب لزين العابدين فإنه أعرف بسحر أبيه. جاءوا إلى الإمام زين العابدين، قالوا يا أبا محمد إن رأس أبيك لا يتحرك، كلما أرادوا أن يحركوه القوم ما ندرش السالفة. التفت الإمام إلى عمته زينب، هذه هي الكفيلة هي المحامية، عم زينب، قالت نعم ابن أخي، قال انظري لعل لنا طفلة ضائعة، الحسين يباري أطفاله حيا وميتا، حيا وميتا الحسين يباري أطفاله. صارت زينب تنادي بالأطفال اسم اسم اسم اسم، كلما نادت باسم طفلة ردت عليها، إلى أن نادت ابني فاطمة حبيبتي فاطمة، لم ترد عليها جوابا، علمت العقيلة أنها هي الضائعة، نزلت من على الظهرين صارت تمشي على وجهها في البيضاء من مكان الى مكان، تنادي حبيبتي فاطمة كلميني، حبيبتي فاطمة جاوبيني، اين انت بنية اين ذهبتي؟ رأت من بعيد سوادة جاءت تركض نحو السوادة، واذا بامرأة متخمرة، امرأة متخمرة بثيابها ومخلية الطفلة في احضانها، ومخلية الطفلة نايمة في حضنها، وقاعدة تمسح دموع الطفلة وتمسح التراب عن وجهها. جاءت زينب سلمت عليها، ردت عليها السلام، قالت يا أمة الله ناوليني طفلتنا هذه، قال قالت لها لا لا لا لا لا لا لا أعطيكم هذه الطفلة، أعطيك إياها يضربها الأعداء بالسياط، أعطيك إياها تبقى عطشانة ظمآنة، لا لا لا أعطيك إياها. قالت يا أمة الله إننا سبايا بيد أعادي، والعدو لا يرحمنا يضربنا يؤلمنا، ناوليني طفلتي هذه. قالت كيف أدعك أدعها معك وهي طفلة صغيرة لا تقوى على ضرب السياط. حين ذلك زينب أصرت عليها أن تأخذ الطفلة، أخذت الطفلة إلى جانبها. يقول الرواة التفتت إلى المرأة قالت من أنت يا أمة الله؟ منه انت اخذت الطفلة وخليتيها في حجريش تبارينها؟ من انت يا عمة الله تبارين اطفالنا؟ قامت المرأة كشفت عن وجهها ومدت يديها، قالت بني زينب انا امك فاطمة الزهراء. وويلاه، ضمت زينب الى صدرها، نادت امه امه امه اين انت عنا؟ امه لقد ذبح الحسين. عطشانا ظمآنا، امه لقد قتلوا اطفالنا وسبوا نساءنا وحرقوا خيامنا واذلوا وضيعتوا. ويا طار شيخ ذلي وصية، يا طار شيخ ذلي وصية، ونواخي وعتب لأهل الحمية، وحشي الجراب الغاضرية، وحشي الذي صاير علي، وقلهم ترى زينب سبية سبية، وليزيد وداها يا وداها يا هدي، يا يا طارشيد اسرع بالكتاب بالكتاب وبالكت عني، يا يا وحيث الركاية للنجف للنجف، وصل داحي الباب الباب، وقل لك مرسي يا يا مرسل بيعتاي من زينب وسكنة وربا، وقل لحرقوا احرقوا كوفة هاني لطنا والاطفال ما خلوا لها ثياب. وبناتك يا ابويا يا ابويا عقاب لحجا راح سبايا بديرة اجناب، ويلي وراح سبايا سبايا بديرة اجناب. ويلي لو ناشدانا شنمطي جواب، ايه الكام وينه نقول غيا ويلي ويلي انا زينب اللي يحجون اللي يحجون عني آه آه آه